الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين. كتاب الصوم من الجامع الصحيح من البخاري رحمه الله. قال في الباب 52: باب صوم شعبان. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب صوم شعبان. وذكر الحديث الأول، حديث ابن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي قالت: كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر. يصوم يعني من الشهر حتى يقول لا يفطر منه، ومعنى ذلك أنه يصوم أكثره. ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني يفطر من الشهر حتى نقول إن هذا الشهر سيمضي ولم يصوم منه شيئا، ثم يصوم بعد ذلك أقله أو قليل منه. تقول: وما رأيت النبي استكمل صيام شهر إلا رمضان. يعني ما تقول عهدي بالنبي أنه لم يستكمل أن يصوم شهر كامل من أول إلى آخر إلا شهر رمضان فقط، أما أن له شهر آخر صام شهرا كاملا غير رمضان تقول فلا. تقول: وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. تقول: أكثر شهر كان يصوم منه هو شهر شعبان. الحديث الثاني قال: حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. هذا الحديث كذلك تصف في أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يعني صيام النبي وصلاته وموعظته للمؤمنين. تقول: لم يكن النبي يصوم شهرا أكثر من شعبان، يعني فيه فكان يصوم شعبان تقول إلا قليلا، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، يعني ينصح أمته وينصح يعني أصحابه، يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، اللي هو العمل المستحب بعد الواجب. أي عمل تريد أن تزيد فيه فخذ منه الذي تطيقه، اللي هو في حدود الطاقة ويمكن أن تداوم عليه، فإن الله لا يمل حتى تمل. الملل والسأم لا شك أن الله منزه عنه، لأن هذا من صفات المخلوقين وليس من صفات الخالق، صفة نقص. لأن الملل إنما هو السآمة وعدم الرغبة في إتمام الأمر، إما بداعي الكسل وإما بداعي يعني عدم الرغبة فيه. ولذلك لا شك أن حقيقة الملل اللي هو يصيب الإنسان هو منتفي عن الله تبارك وتعالى. لذلك قال أهل العلم هنا إن الملل لا يمل حتى تمل، إنما هو يعني لا يمل من العطاء سبحانه وتعالى، حتى تملوا أنتم من العمل، ومعنى أنه ينقطع العطاء. فمهما قمت بين يدي الله تبارك وتعالى فإن الله لا يقطع عنه عطاءك. فإذا هذا أيضا تشجيع من الرسول أن يأخذ الإنسان أقصى ما يستطيع من عمل يستعين دوم عليه، لأن الله لا يقطع عطاءه على عبده وإقباله عليه سبحانه وتعالى. فالله مقبل على عبده أبدا سبحانه وتعالى، ولا ينقطع عنه ولا يقطع عطاءه عنه إلا إذا انقطع العبد. فالملل من العبد حقيقة، لكن من الله تبارك وتعالى إنما هو يعني قطع الثواب أو الانصراف عنه، لا يكون إلا إذا انصرف العبد عن العمل. فالنبي يقول: خذوا من العمل ما تطيقون. ثم قالت أم المؤمنين: وأحب الصلاة إلى النبي ما دوم عليه وإن قل، يعني الذي يداوم عليه صاحبها وإن قلت، فهذا أحب. فلأن يقوم بشيء قليل ولو ركعات قليلة ويداوم عليها أفضل من أن يقوم نشيط مثل الليلة كله ثم بعد ذلك ينقطع عنه. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى صلاة ثبت عليها وداوم عليها صلوات الله وسلامه عليه. باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بمعنى حديث أم المؤمنين السابق، وهو أن النبي لم يستكمل صيام شهر استكمالا كاملا إلا شهر رمضان فقط، وأنه كان في كل شهر عربي أحيانا يصوم حتى يقول القائل لا يفطر في هذا الشهر يعني يكمله، فإذا معناه أنه يصوم الشهر إلا قليلا، وأحيانا يفطر في الشهر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم، يعني لا يصوم من هذا الشهر ثم بعد ذلك يصوم منه قليلا، يعني أن النبي لم يمضي عليه شهر قط لم يصوم منه، ولم يستكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وكان أكثر شهر يصوم فيه شهر شعبان. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنس في الصوم. هذا الحديث ثالث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، هو مثل حديث ابن عباس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، إلا أن فيه يقول وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، يعني أحيانا تجد أنه يصلي من أول الليل ومن وسط الليل ومن آخر الليل، وأحيانا يقول كذلك يعني لا تشاء أن تراه نائما إلا رأيته، ينام من أول الليل ومن وسط الليل ومن آخر الليل، فلم يكن له يعني عادة ثابتة في قيام الليل صلى الله عليه وسلم أن يقوم مثل أول الليل دائما أو وسط الليل دائما أو آخر الليل دائما، لا، وإنما كان يقوم أحيانا من أول الليل وأحيانا يقوم من وسط الليل وأحيانا يقوم من آخر الليل صلوات الله وسلامه عليه. حدثني محمد أخبرني أخبرنا أبو خالد الأحمر أخبرنا حميد قال سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته ولا من الليل قائما إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لازم النبي 10 سنين، كل 10 سنوات التي بقيها النبي في المدينة كان ملازما له من أول ما نزل المدينة صلوات الله وسلامه عليه. ويصف هنا يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي أخلاقه صلى الله عليه وسلم وفي خلقه. يقول بالنسبة للصوم ما سبق وهو أنه يعني تجد صائم تجد مفطر تجد، فلم يكن له عائز كذلك في الصيام يتبعها بأن يصوم أيام محددة، وإنما كان أحيانا يسرد الشهر حتى أقل قليل ثم يفطر منه، وأحيانا يفطر من الشهر إلا أقل قليل ثم يصوم منه صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قيامه في الليل من أول الليل يقوم ومن وسطه ومن آخره. ثم يقول أنس ما مسست خز، الخز اللي هو الحرير، ولا حريرة، خز الحرير السميك، ولا حريرة اللي هو هذه ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا على ظاهره، على ظاهره من الخلق، يعني أنه كان في تمام الخلق فجد. وأحيانا تكني العرب بالكرم على نداوة الكف، يقول فلان ندي الكف ولين الكف بمعنى أنه كريم، هذا المعنى المجازي له. ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطون راحي. هذا كلام جرير لعبد الملك عشان يقول له نعم صح نحن، فيقول له ادفع إذن. ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطون راحي، بطن الراحل اللي هي بطن الكف يعني، هذه راحة اليد. فلينها اللي هو الكرم. فإما حمل حديث أنس هنا على كرم النبي صلى الله عليه وسلم أو على الخلق أنه كان خلقه على هذا النحو. ثم قال: ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما عمري شممت يعني المسك اللي هو أطيب الطيب، ولا عبيرة، العبير اللي هو طيب خفيف كالورد وغيره، أطيب رائحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك على ظاهره. وأحيانا يقال أيضا لطيب الرائحة على المعنى المجازي، قل فلان طيب الرائحة بمعنى أنه أخلاقه وأخباره كلها طيبة، لكن هنا يبدو أنه يعني المعنى الحقيقي لا وليس المعنى المجاز. الباب 54: باب حق الضيف في الصوم. حدثنا إسحاق أخبرنا هارون بن إسماعيل حدثنا علي حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، يعني إن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فقلت: وما صوم داود؟ قال: نصف الدهر. هذه فقرة من حديث طويل، حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وقد مر بنا، وخلاصته أنه كان يصوم يعني النهار أبدا ويقوم الليل أبدا، وأن النبي وعظه وقال له: صم وأفطر وقم ونم، وقال له في آخر شيء يعني في النهاية: صم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إلى إذا لاقى. وفي القيام قال له: قم يعني قم اختم القرآن في ثلاث، وقال له: لا أفضل من ذلك بعد ذلك. ثم لما وعظه النبي قال له: يعني إن يعني ليست لك في حقوق عليك للآخرين يجب أن تؤديها، فقال من ضمن ذلك قال له: إن لزورك عليك حق، زوارك يعني لهم حق عليك، فإذا كان الناس يزورونك وأنت دائما صائم إذن لن تشاركهم يعني طعاما وشرابا، وهذا يتأذى منه الضيف، فإن الضيف يأنس إذا يعني شاركه المضيف الطعام والشراب، أما إذا قال له كل قدم له الطعام وجلس هو يعني لا يأكل لا يأنس بذلك. فقال له النبي: إن لزورك عليك حقا، زوارك كذلك. ثم إذا كان قائما طيلة الليل كذلك وصائما في النهار فإنه لن يكون له، ما عنده فسحة يعني أن يلقى ضيفا، وإن لزوجك عليك حقا. قال: فقلت: وما صوم داود؟ قال: نصف الدهر. معنى نصف الدهر يعني نصوم يوم ويفطر يوم، والدهر هنا بالنسبة لدهر الإنسان يعني عمره. باب حق الجسم في الصوم. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ هذا كلام الرسول لعبد الله بن عمرو بن العاص، ومعنى هنا ألم أخبر ليقول طبعا بلى يعني قد أخبرت هذا، فقلت: بلى يا رسول الله، يعني قد أخبرت هذا. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإذا ذلك الصيام الدهر كله. قال: إذا صمت من كل شهر 3 أيام خلاص كأنك صمت عمرك كله، لأن الحسنة 10 أمثالها. يقول عبد الله: فشددت فشدد علي، يعني شددت على نفسي، وذلك أنه ظل يقول الرسول: أنا أطيق أكثر من ذلك، أطيق أكثر من ذلك، حتى أعطاه النبي آخر حد يعني مشروع في الصوم والصلاة. قال أنا شدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر أو نصف الدهر. وكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كبر سنه وأصبح يعجز عن أن يلتزم يعني بما عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما التزمه هو نحو الله تبارك وتعالى، فلذلك يقول يا ليتني قبلت رخصة النبي في أن أخذ عمل أقل من هذا. باب صوم الدهر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فهذا قسم، وهو بمثابة نذر وقسم، أقسم قال والله لا أصومن يعني النهار ولا أقومن الليل ما عشت طولة حياتي. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي أي يا رسول الله، يعني النبي قال له قلت ذلك؟ فقال قد قلته بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك. قال لو أنت لن تستطيع أن توفي بهذا النذر، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. قال له ما فيش أفضل يعني من صيام يوم وفطر يوم. باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن علي أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم. ومعنى أسرد الصوم يعني أواصله لا أقطعه يعني، وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصوم وأفطر وقم ونم، فإن لعينيك عليك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. حظا هنا يعني الحق، لأن الحظ هو القسم والنصيب والحظ. قال إني لأقوى لذلك. قال فصم صيام داود عليه السلام. قال كيف أو كيف؟ قال كان يصوم يوما يفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، ولا يفر إذا لاقى العدو، يعني يظل مع صيامه لا يضعفه الصوم بل يكون به قوة. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ من لي بهذه اللي هي أني لا أفر، يعني إن هذه يعني أمر أيضا يعني هذا شجاعة وخلق يعني. قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين، يعني من صام الأبد اللي هو عمره يصوم على طول ويسرده، لا صام يعني أنه غير مأجور على هذا، لأن هذا يعني غير مشروع، والإنسان إذا فعل غير المشروع ولو أنه بنية القربة لا يقبل منه. لذلك قال النبي لا صام من صام الأبد. باب صوم يوم وإفطار يوم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت مجاهدا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر ثلاثة أيام. قال أطيق أكثر من ذلك؟ فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما. قال اقرأ القرآن في كل شهر. قال إني أطيق أكثر. فما زال حتى قال في ثلاث، آخر شيء قال النبي في ثلاث. طبعا من البخاري هذا حديث واحد عن عبد بن عاص، وإنما يعني رواها البخاري بعدة روايات، ولذلك كرر هذه الروايات لأهداف عنده، هدفين أساسيين. الهدف الأول هو أنه كل رواية جاءت يثبتها، فيكون قد وصل الحديث بعدة روايات من الرواة. الأمر الآخر أيضا يضع عناوين لفقه الحديث، فكل عنوان فيه يعني استنباط حكم من الأحكام. الباب 59 باب صوم داود عليه السلام. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه. قال سمعت عبد الله لما ذكر أنه كان شاعر قال لا يتهم في حديثه، وذلك أنه الغالب على الشعراء أنهم يكذبون، وأن الشاعر هذا طريقته لا دف، والعرب عندها دائما يعني أعذب الشاعر أكذبه، فلا بد يضطر الشاعر إلى أن يقول ما لا يفعل. أنا يتكلم أحيانا في الشجاعة وهو ليس بشجاع، يتكلم في الغزل ويمكن ما عمره مثلا نجي يتكلم في دف، ويتكلم في أمور حتى شعراء مثلا يتكلموا في الخمر يتكلم قصيدة، يعني صناعة، فهي الشعر صناعة، لا بد أن يقول هذه الصناعة وإن كانت يعني لم يعملها. فلذلك يعني مثل هذا طبعا يتحرز من نقل حديثه ما دام شاعر، فهذا معرض لأنه خلاص لسان يأخذ على الكذب في الشعر فممكن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال هنا يعني الراوي عنه الراوي عن أبي العباس هذا قال وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديث، لكنه كان رجل صادق يعني لا يقول إلا الصدق مع كونه يعني كان شاعرا. قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، فقلت نعم، قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، هجمت له يعني لهذا الصيام والقيام الثقيل عليك العين، عينك تهجم، ومعنى هجوم العين يعني هو ألمها وتشتكي يعني. ونفيهت له النفس، نفيهت معنى ضعفك، نفسك تضعف بعد ذلك. لا صام من صام الدهر، صوم 3 أيام صوم الدهر كله، قلت فإني أطيق أكثر من ذلك، قال فصم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، الوسادة معروف المخدة يعني، والأدم الجلد، جلد محشو بالليف، ليف النخل، فجلس على الأرض أي النبي تواضعا صلوات الله وسلامه عليه، وصارت الوسادة بيني وبينه، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، يعني قدم له الوسادة ليجلس عليها، فوضع جلس النبي على الأرض وجعل الوسادة بينه وبين يعني مضيفه وهو عبد الله. المهم النبي ذهب إليه ليعظه بعد أن اشتكى أبوه، أبو عمرو بن العاص اشتكى هذه الشكوى، هو الذي اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال قلت يا رسول الله، يا رسول الله يعني زدني يعني، قال 5، قلت يا رسول الله، قال 7، قلت يا رسول الله، قال 9، قلت يا رسول الله، قال 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، شطر الدهر صوم يوما وأفطر يوما. في كل رواية من رواية الحديث طبعا الراوي قد يذكر يعني شيء إضافي قد يتركه هذا فيتركه، فهنا في هذا الحديث بيان النبي ظل يعني يترقى معه في الصوم من 3 أيام، يقول له طب خليها 5 أو خليها 7 خليها 9 خليها 11 حتى آخر شيء اللي هو 15 يوم يوم ويوم. فكان النبي يتنزل معه خطوة بخطوة لعله يقتنع بشيء فلا يعني يذهب إلى أقصى الصوم. شيخ الحديثة كلها جاءت بنفس المعنى ولكن الألفاظ مختلفة، حتى ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظاً مختلف. رواية الحديث بالمعنى جائزة، يعني يجوز أن نروي الحديث بالمعنى لمن هو على يعني على مقدرة باللغة، يعرف اللغة فينقل المعنى مع اختلاف الألفاظ، من ليس على قدرة باللغة فلا لا يجوز له أن ينقل المعنى، لو ربما ينقل المعنى فيبدله، فلذلك لا يجوز نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلفظه وإما بمعنى عند من يقدر على هذا. لكن لو جاء إنسان مثلا غير متمكن من لغة العرب وجاء يأخذ حديث الرسول ويترجمه بلغته هو العربية المكسرة ولا يوديه بكويتية ولا بمصرية فيأخذ يمكن يوديه معنى بعيد جدا عن المعنى الذي يعني قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. باب صيام البيض 13 و14 و15. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا حديث عظيم، حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال أوصاني خليلي، ويعني بخليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلة هي تمام المحبة، أكمل درجة من درجات المحبة، يعني المحبة يجعلوها درجات، يجعلوها العلاقة والمودة إلى أن تصل إلى الخلة. فالخلة في الصداقة هي أعلى يعني درجات المحبة. وقول أبي هريرة أوصاني خليلي، هذه الخلة من جانب أبي هريرة، يعني أنه يحب النبي حب المخاللة، لكنها ليست من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي لم يحب أحدا من الخلق حب خلة، لأن حب الخلة حب يملك على الإنسان قلبه، يجعله دائما يعني لا يطيق فراق يعني هذا خليله، ودائما يذكره وفي مصاحبته، وإذا غاب عنه ساعة والنبي كان قلبه متعلق بمحبة الرب تبارك وتعالى. قال: لو كنت متخذ الأرض خليلا يعني أحبه حب المخالل لاتخذت أبا بكر خليل، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ولكن قال: أخوة الإسلام. يعني فالنبي كل أمره مع أصحابه أخوة الإسلام ومودة الإسلام. فأبو هريرة هذا الخلة من جهتي هو نحو النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكان يحبون النبي حب خلة. أوصاني خليلي يقول بثلاث، يعني ثلاث خصال: صيام ثلاث أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، نصلي الوتر قبل النوم. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. يقول أنس: فإني لمن أكثر الأنصار مالا، وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة 24 ومئة. قال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى ابن أيوب قال حدثني حميد سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى يقول أن النبي دخل على أم سليم، هي أمه زوجة أبي طلحة، وهو زوج أم أنس بن مالك رضي الله تعالى يقول: فأتته أي أم سليم رضي الله عنها بتمر وسمن، فقال: أعيد سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم، فنضعون يعني السمن على التمر. ثم قام، هذا أولا لأجل هذا المعنى ساق البخاري الحديث هنا وبوب على هذا المعنى، قال: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم، وأنه يجوز إذا زار الإنسان قوم وهو صائم ثم أضافوه قدموا له ضيافة أن يقول إني صائم. فالنبي لم يفطر عندهم صلوات الله والسلام عليه، وقال لهم إني صائم. فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة، يعني عندي لك حاجة خاصة، أمر خاص بي أريده أن أطلبه منك. فقال النبي: فما هي؟ قالت: خادمك أنس، يعني أدعو الله له، هو ابنها. يقول أنس: فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. يقول ما ترك النبي شيء من خير الآخرة ولا شيء من خير الدنيا إلا دعا لي به. ومن من جملة ما قال النبي: قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، أصابته هذه الدعوة. يقول بعد ذلك يقول فإني لمن أكثر الأنصار مالا، أكثر الأنصار أنصار أهل المدينة مالا. يقول حدثتني ابنتي أمينة، طبعا أنس عمر هو أكثر الذين عمروا من الصحابة، مات وسنه 95 سنة. فيقول حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم الحجاج البصرة 20 و100، هذول من أولاده لصلبه مش من ولد ولده، وإنما أولاده هذول فقط، هذول دفنوا يعني بلغوا، طبعا هو وصل 95 سنة فيكون يعني بعضهم وصل 60 و70 يعني. قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمعنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصوم من آخر الشهر. حدثنا الصلت بن محمد حدثنا مهدي عن غيلان وحدثنا أبو النعمان حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه، قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين. لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان، قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان. السرر هي آخر الليالي في الشهر العربي، تسمى ليالي السرار، ولعلها السرار من أن القمر يكون يعني لا يكون إلا في آخر الليل ويكون ضعيف، فالسرار لعلها من السر. هذه سرار الشهر اللي هي آخر ليالي في الشهر 27-28-29، هذه ليالي السرار. فيقول بأن النبي سأله قال له يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ وهذا الشهر الذي سأله عنه النبي صحيح أنه شهر شعبان، هل صمت منه شيئا؟ قال أظنه، قال يعني رمضان. هذا خطأ من الراوي بينه البخاري. قال رجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت يعني من رمضان فصم يومين، يومين عن يعني عن سرر شعبان. لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله، أبو عبد الله اللي هو الإمام أحمد رحمه الله، وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي من سرر شعبان، هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال لا. قال له إذا أفطرت فصم يومين. وهذا فيه حث من النبي على أن يصوم المسلم يعني شيء من شهر شعبان، أن يصوم شيئا من شهر شعبان. ولا يعني هذا من باب قضاء النافلة، يعني مش قضاء الفرض، ليس فرضا. نعم. باب صوم يوم الجمعة. وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد قال سألت جابر رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. زاد غير أبي عاصم يعني أن ينفرد بصومه. هذا محمد بن عباد يسأل جابر بن عبد الله الأنصاري هل النبي نهى عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. ثم أخبر بأن يعني أنه نهى عن صومه منفردا، أن يخصه المسلم بصوم فيصوم منفردا، لكن إذا صامه مع صوم قبله أو بعده، فصام الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت والأحد، فهذا لا بأس به إن شاء الله. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، يعني إما أن يصوم يوم قبله كالخميس أو يوم بعده كالسبت. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة وحدثنا محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وقال حماد بن الجعد سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. هذه جويرية بنت الحارث أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي دخل عليها يوم الجمعة فرأى صائمة فقال لها صمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فأمرها لما أنها رآها قد خصت يوم الجمعة بالصيام وتريد أن تفرده بالصيام قال لها لا يصح ذلك. فهذا مفهوم هذا مع يعني منطوق النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن صام الإنسان الخميس يصوم الجمعة لا بأس، وإن صام الجمعة وينوي السبت فلا بأس بذلك. باب هل يخص شيئا من الأيام؟ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. هذا يعني علقمة يسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بأن هل كان الرسول يختص من الأيام شيئا أي بالصوم؟ فقالت لا، كان عمله ديمة، ومعنى ديمة يعني أنه يداوم عليه، الذي عمله يداوم عليه. ثم نصحت علقمة قالت وأيكم يطيق ما كان رسول الله يطيق، يعني لما تسأل عن صوم النبي؟ أحد يقول تقول يقدر يطيق من العمل ما كان النبي يطيق. فمن جملة هذا مثلا النبي كان يواصل إلى الخمس أيام مرة واحدة، أحيانا يومين وأحيانا ثلاثة وأحيانا أربعة وأحيانا خمسة، ويصوم من الشهر حتى لو يقول يفطر فلا يستطيع. تقول يعني لا يستطيع أحد منكم أن يصوم ويطيق ما كان النبي يطيق في الصوم صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة لقيام سورية رسول عنها الجمعة، أيوة، لما سألها رسول الله سلم ولم تكن قد نوت قيام السبت، يصير تنوي في ذاك التكين يعني يصير وتكمل قيام؟ أي نعم يصير عند ذلك تستأنف، هذه تستأنف النية وهذه لا بأس إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم على نبيه ورسوله.